في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارق. فارد قصيدة بدأها بقوله: أبرق بدا من جانب الغور لامع، وقد بنى عليها سبته هذه القصيدة. أبرق بدا من جانب الغور لامع، أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع؟ نعم أسفرت ليلا فصار بوجهها نهارا به نور المحاسن ساطع. ولما تجلت للقلوب تزاحمت على حسنها للعاشقين مطامع. لطلعتها تعنو البدور، ووجهها له تسجد الأقمار وهي طوالع. تجمعت الأهواء فيها، وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع. سكرت بخمر الحب في حان حيها، وفي خمره للعاشقين منافع. تواضعت ذلا وانخفاضا لعزها، فشرف قدري في هواها التواضع. فإن صرت مخفوض الجناب فحبها لقدر مقامي في المحبة رافع. وإن قسمت لي أن أعيش متيما، فشوقي لها بين المحبين شائع. تقول نساء الحي أين دياره؟ فقلت ديار العاشقين بلاقع. فإن لم يكن لي في حماهن موضع، فلي في حما ليلى بليلى مواضع. هوى أم عمرو جدد العمر في الهوى، فها أنا فيه بعد أن شفت يافع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.